إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة للعالمين وخير خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء الكرام، فإن المؤمن ليس معصوماً من الخطأ، وليس ببعيد عن الزلل، وليس في معزل عن الوقوع في الذنب. يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن إخوتي الكرام، الله عز وجل يحب من عباده المذنبين، ولكنهم يستغفرون ويتوبون إلى الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكم من مذنب، كم من مذنب طال أرقه واشتد قلقه وعظم حزنه بسبب تأنيب الضمير من المعصية والخطيئة، ويتطلع إلى صبح قريب يشرق بنور التوبة والاستقامة والهداية والإنابة، ليذهب معها اليأس والقنوط. وإن الشعور بالذنب وبوطأة الخطيئة والإحساس بألم المعصية هو السبيل الصحيح للمراجعة وطريق العودة والإنابة. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أيها الإخوة، ونحن في شهر رمضان، شهر القرآن، شهر التوبة والغفران، شهر الإنابة إلى الواحد الديان، أجدير بنا أن نرجع إلى الله ونلوذ بحماه ونتوب إليه توبة نصوحة. وإن ركن التوبة الأعظم وشرطها المقدم هو الإقلاع عن المعصية والابتعاد والتخلص من الخطيئة. ولا توبة إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور والتخلص من المظالم وإبراء الذمة من حقوق الغير. ومن شاء لنفسه الخير العظيم فليدخل باب التوبة وطريق الإيمان وليتخلص من كل غدرة. يقول الله عز وجل: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. ويقول عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الكرام، التوبة خضوع وانكسار وتدلل واستغفار واستقالة واعتذار وابتعاد عن دواعي المعصية ونوازع الشر ومجالس الفتنة. التوبة صفحة بيضاء وصفاء ونقاء وخشية وبكاء وتضرع ونداء وسؤال ودعاء وخوف ورجاء. التوبة خجل ووجل ورجوع ونزوع وإنابة واستدراك. التوبة نجاة من كل غم وظفر وفوز بكل مطلوب وسلامة من كل مرهوب. التوبة بابها مفتوح، بابها مفتوح، وخيرها ممنوح ما لم تغرغر الروح. ما دمت روحك في الجسد ديالك إلا وباب التوبة يبقى مفتوحا على مصراعي حتى تموت إلى أن يحين أجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني طلما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، أي بملئها مغفرة. أيها المسلمون، ها هي التوبة قد شرعت أبوابها وفتحت وحل زمانها وإبانها، فاقطعوا حبل التسويف بينكم وبين التوبة. واحد الحبل تسوفون كل يوم، غادي نتوب بعد غادي نتوب، فاقطع أخي المسلم حبل التسويف واذهب إلى التوبة. فاقطعوا حبل التسويف وقوموا من نومة طال زمانها ومن غفلة ران على القلوب صدأها، وامحوا صوابق العصيان بلواحق الإيمان والإحسان، واحذروا مداخل الشيطان ولا تغتروا بعيش لا يدوم، واعلموا أن الموت حولكم يحوم، وتوبوا إلى الله من فاحشات المحارم وفادحات الجرائم، توبوا على الفور وأحدثوا توبة لكل الذنوب التي وقعت، وتوبوا من المعاصي ولو تكررت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر فقال: رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. متفق عليه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. رحمته سبحانه وتعالى واسعة. أيها المسلمون، إلى من يلجأ المذنبون؟ وعلى من يعول المقصرون؟ وإلى أي جهة يذهبون؟ يقول الله عز وجل يوم هم بارزون: لا يخفى على الله منهم شيء، إننا إخوتي الكرام نريد أن نرى المساجد مليئة طوال السنة وليس في رمضان فقط، نريد من الذين اصطلحوا وتصالحوا مع الله في رمضان أن يصطلحوا ويتصالحوا معه بقية الشهور، نريد منهم أن يرجعوا إلى الله ويلودوا بحماه في الشهور كلها، نريد من عباد رمضان، وعفوا إن سميتهم بهذا الاسم، نريد من عباد رمضان أن يعبدوا الواحد الديان في جميع الشهور والأعوام، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان سيمضي ويرحل ويفوت كما مضى ورحل وفات كم من رمضان، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لا تقطع يا مسلم، لا تقطع صلتك بالله تعالى بعد نهاية رمضان، فإنك لا تدري هل تدرك رمضان القادم أم لا. يقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر الفضيل فرصة لنا جميعا، فرصة للمدخن لكي يقلع عن هذه المعصية، عن هذه المصيبة، عن هذه الآفة المهلكة المضرة بالصحة والمال، فرصة لشارب الخمر لكي يعلن الحرب على هذه المشروبات ويتصالح مع رب البريات، فرصة لمن مهنته الكذب لكي يعود لسانه الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، إلزموا إلزموا الصدق، تحروا الصدق، وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن النجاة فيه. فرصة لتارك الصلاة لكي يبدأ من الآن فيواظب على أدائها في بقية شهور العام، فرصة للمغتاب والنمام لكي يرجع إلى الله ويتوب إلى مولاه ويعود لسانه ذكر الله. رمضان إخوة الكرام فرصة ومناسبة لكي نتصالح مع الذات، مع ذواتنا، ونتصالح مع أنفسنا، ونتصالح ونتصافح مع الناس، ونتصالح مع رب الناس. فهنيئا لمن بلغه الله شهر رمضان ليستدرك ما فات من تضييع الأوقات وإضاع الصلوات، وهنيئا لمن شغله أو شغل رمضان في ذكر الله. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبحديث السيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم بعذابه المهين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite du Ramadan, le mois de la repentance et de la demande de pardon à Dieu. Les louanges sont à Allah. Nous le louons et nous implorons son aide et son absolution. Nous nous en remettons à Allah du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, personne ne peut l'en dévier, et celui qui en dévie, nul ne peut l'y remettre. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé, et nous témoignons que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Muhammad, pour les siens, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Après ceci, chers frères et sœurs, le croyant n'est pas infaillible. Il n'est pas à l'abri de commettre des péchés et des erreurs. Allah le Très-Haut a dit: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui l'absoluteur le plus miséricordieux. » D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous emporterait et il amènerait d'autres peuples qui feront des péchés, puis ils se repentiront et ils demanderont pardon à Allah et il leur pardonnera leurs péchés. Et d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils de Adam commettent des péchés, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui commettent des péchés et se repentent, c'est-à-dire qui demandent pardon à Allah. Nombreux sont les pécheurs, ceux qui commettent des péchés, qui ne trouvent pas le sommeil à cause de leurs péchés. Ils en perdent le sommeil. Leur inquiétude et leur tristesse grandissent, et ils ont gros sur le cœur à cause de leur conscience qui les torture pour les péchés qu'ils ont commis. Insomniaques, ils guettent le lever d'un nouveau jour avec la lumière de la repentance, de la droiture et de la bonne guidance. Le sentiment d'avoir commis un péché, le poids de l'erreur et la sensation de la douleur que provoquent les péchés sont le vrai chemin pour se raviser. Ils sont la voie du retour vers la repentance. Allah a dit: lorsque ceux qui craignent Allah dans la piété sont atteints par une suggestion de Satan, ils se rappellent du châtiment d'Allah et ils deviennent clairvoyants, et leurs partenaires qui sont sur la mauvaise voie les enfoncent dans l'aberration, puis ils ne cessent de s'enfoncer. Chers frères et sœurs, nous sommes en plein mois de Ramadan, le mois du Coran, le mois du repentir et du pardon. Nous devons revenir vers Allah, implorer sa protection et son absolution. L'absolution est importante et sa première condition est l'arrêt des péchés et des erreurs. Il n'y a de repentance que par ce qui est ordonné, ce qui est prescrit, tout en s'acquittant des droits des autres sur soi. Celui qui veut le grand bien pour lui-même, qu'il prenne la voie de la repentance, le chemin de la foi, et qu'il se débarrasse de toute traîtrise. Allah a dit, et s'ils se repentent, ce sera un bien pour eux. Et Allah a dit, et repentez-vous tous à Allah, ô croyants, pourvu que vous réussissiez. Chers frères et sœurs, la repentance est soumission, humilité, imploration de pardon, excuse, éloignement de tout ce qui incite au péché et au mal, éloignement des réunions de discorde. La repentance, à Tauba, est une page blanche. Elle est clarté, propreté, crainte, pleurs, imploration et espoir. La repentance est pudeur, peur et rattrapage du temps perdu. La repentance est une mise à l'abri de toute tristesse, un gain de tout ce qui est espéré, une protection de tout ce qui fait peur. La repentance a sa porte ouverte, ses bienfaits sont offerts tant qu'il y a la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous commettez des péchés jusqu'à ce que vos péchés atteignent le ciel, et puis vous vous repentez, Allah vous absout. Et Anas a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, Allah le Très-Haut a dit, ô fils de Adam, à chaque fois que tu m'implores avec espoir, je t'absous de ce que tu as fait sans tenir compte. Ô fils de Adam, si tes péchés atteignent l'oreille du ciel, puis tu me demandes pardon, je te pardonne. Ô fils de Adam, si tu me viens avec des péchés presque de la taille de la terre et que tu me rencontres sans rien m'associer, je te donne presque sa taille en pardon et absolution. Musulmans, musulmanes, voilà la repentance avec ses portes grandes ouvertes. Son temps est arrivé. Alors, arrêtez de reporter à plus tard l'imploration du pardon. Réveillez-vous d'une somnolence qui n'a que trop duré et d'une négligence dont la rouille s'est accumulée sur les cœurs. Effacez les précédents de la désobéissance par les bonnes actions à venir. Prenez garde aux incursions de Satan et ne soyez pas dupés par une vie éphémère qui ne dure pas. Et sachez qu'autour de vous, la mort rôde. Repentez-vous à Allah pour les interdits que vous avez bravés et pour vos mauvaises actions. Hâtez-vous à une repentance pour chaque péché que vous avez commis. Demandez pardon, même pour les désobéissances qui se répètent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a commis un péché et il a dit, « Oh mon Dieu, j'ai commis un péché, alors pardonne-moi. » Et son Seigneur a dit, « Mon serviteur a appris qu'il a un Dieu qui pardonne les péchés et qui prend soin de lui. J'ai pardonné à mon serviteur. » Puis, il a attendu un certain temps qu'Allah a voulu et il a commis un autre péché et il a dit, « Oh mon Dieu, j'ai commis un autre péché, pardonne-le. » Et Allah a dit, « Mon serviteur a appris qu'il a un Dieu qui pardonne les péchés et qui prend soin de lui. » J'ai pardonné à mon serviteur unanimement authentique. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois qu'un homme commet un péché et il fait ses ablutions, puis il prie deux unités de prière, deux raka'at, et se repent de ce péché à Allah, il le lui pardonne. Chers frères et sœurs, vers qui les pécheurs se tournent-ils? Sur qui comptent ceux qui n'en font pas assez en adoration? Vers quelle destination iront-ils? Allah le Tout-Puissant a dit, le jour où ils comparaîtront, il n'y aura rien d'eux qui sera caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah l'unique, le dominateur. Chers frères et sœurs, Nous voulons voir les mosquées pleines toute l'année et pas uniquement pendant le Ramadan. Nous voulons que ceux qui ont retrouvé Allah pendant le Ramadan le retrouvent toute l'année. Nous voulons que ceux qui vénèrent le Ramadan, et pardon de les appeler comme ça, vénèrent le Dieu unique tous les mois de l'année. Celui qui vénère le Ramadan, qu'il sache que Ramadan partira, il n'est que de passage. Et celui qui adore Allah, Allah est éternel et ne meurt pas. Musulmans, musulmanes, ne coupe pas ton lien avec Allah le Très-Haut après la fin du Ramadan. Tu ne sais pas si tu vas rattraper Ramadan une autre fois. Aucune âme ne sait ce qu'elle aura le lendemain. Aucune âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Chers frères et sœurs, ce mois sacré est pour nous une occasion de retrouver Allah et de se réconcilier avec lui. Une occasion pour que nous fassions du bien aux autres autour de nous. Une occasion pour le fumeur d'arrêter de fumer. Une occasion pour le buveur de vin d'arrêter de boire. Une occasion pour le menteur d'arrêter de mentir et de s'habituer à dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la vérité, même si vous y voyez un péril, c'est-à-dire un danger, la protection y est. Le Ramadan est une occasion offerte à celui qui délaisse la prière pour commencer à prier toute l'année. Une occasion pour le médisant et le colporteur de qu'on dira tant de se repentir et d'entraîner sa langue pour l'invocation d'Allah. Le Ramadan est une occasion pour nous réconcilier avec nos corps et nos âmes, avec nous-mêmes, et pour nous réconcilier avec les gens et avec le Seigneur des univers. Félicitations à celui à qui Allah a permis de vivre ce Ramadan pour rattraper le temps perdu et les prières manquées. Félicitations à celui qui s'est occupé durant ce mois sacré à invoquer Allah. Invoquez Allah, il vous invoquera. Et remerciez-le pour ses grâces, il vous en rajoutera. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursaleen. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillahi rabbil alameen. والله إخوة الكرام لقد أبكتني هذه الخطبة لما سمعتها من غيري أبكتني كثيرا وعلمت فضل الله عز وجل وتواب الله عز وجل ورحمته عز وجل بالمذنبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادة الخلفاء القادة النجباء ذوي الفخر الجلي والقدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتك في من خافك واتقاك اللهم اجعل هذا البلد آمنا ومن دخله كان آمنا وأهله آمنين مطمئنين وسائل بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا ومكرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين واجعل بلدنا هذا مطمئنا سخاء رخاء وسائل بلاد المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا رفيع السماء ارفع عن بلادنا وكل بلاد العالم كل بلاء اللهم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات فرج عن كل الأمة كل المصيبات يا رب إنها الجمعة الأولى من رمضان اللهم إنا نسألك فيها أن تسير أمورنا وتيسر أمورنا وأن تشرح صدورنا اللهم وأعنا على صيام هذا الشهر الكريم على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين وأعنا على قيامه على الوجه الذي يليق بك يا أرحم الراحمين. اللهم وتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.